تيجي لبليغ حمدي مش ملحنة كده خالص، واخد انا كل ما اقول التوبة ومعمولة وموجودة عندك، يعني تقدر تعمل مقارنة بين الاصل وبين التوبة اللي عملها بليغ. لكن انا لما اخد بقولها دلوقتي يعني تقريبا. حاجة عظيمة. أنا بسمعها بقول له إيه يا عبادة والله.